تعالوا نسأل برضه ونعمل استفتاء في عز الحر اللي احنا فيه ده. لو جينا بعض الشباب كده جمعناهم وقلنا يا شباب في الحر ده همتك ايه، نفسك ايه، واحد منهم هيقول لك والله يعني في الحر ده انا نفسي في حاجه ساقعه، والثاني نفسك فيه والله نفسي في مروحه الواحد تعب من الحر ده، والثالث لا انا ما ينفعش معايا مروحه انا شويه بحب المكيفات عايز مكيف، والرابع والله لا اسيبك من ده كله بقى انا عايز حته شاليه كده جميل بقى كده في مارينا ولا في الساحل الشمالي واخد بالك، واقعد على البحر كده وريح العظمتين زي ما بيقولوا يعني، والخامس عايز ايه، والله انا شايف احلى من حياتي دي كلها انا كل اللي عايزه جلسه وقعد صغيره كده في ظل عرش مالك الملك وملك الملوك. يا الله خد بالك كل حاجه لها ثمن، كل حاجه لها ثمن. الحاجه الساعه بجنيه بلغه اهل مصر يعني، والمروحه ب 200 جنيه والمكيف 3000 والشاليه بمليون وجلسه في ظل عرش الرحمن بدمعه من خشيه الله. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله آخر واحد ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هي دي همة الإنسان، قيمة الإنسان ما يحسن كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، قيمتك ومكانتك ومنزلتك لو قلت لي همتك إيه هقول لك أنت إيه، لو قلت لي أنا بفكر في كذا ونفسي أعمل كذا وهمتي موصلاني لكذا أقول لك يبقى أنت كذا، يبقى انت هي دي همتك، هو ده قدرك، هي دي مكانتك عند الله سبحانه وتعالى. كما قال احد السلف اذا اردت ان تعرف عند الله مقامك فانظر في مقامك. حقيقة انا خايف على كل انسان، على كل مسلم ومسلمه قاعدين قدامي، خايف عليكم من كلمه ما احبش ان انتم تسمعوها اللي هي سبقت بها عكاسه. طب وايه المشكله في كده؟ اصل خد بالك تعالى نرجع بالذاكره كده، ارجع معايا كده اكتر من 1400 سنه وتعالى نمشي في شوارع المدينه المنوره يعني على ساكنها افضل الصلاه والسلام وكاننا ماشيين كده، وتخيل معايا واسرح معايا بخيالك كده كاننا داخلين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فجاه لقينا رجل وضاء وجهه ازمل وابهى من القمر، هو مين؟ ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، حواليه كوكبه جميله مضيئه ما شاء الله، مين دولت؟ اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وارضاهم. فجاه النبي عليه السلام جالس مع الصحابه وقاعد بيتكلم معاهم، واحنا قاعدين بنتفرج يعني عايزين نتخيل الموضوع ده، احنا قاعدين بنتفرج والنبي عليه السلام بيكلم الصحابه، فبيقول النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر ان هو يعني ايه صلى الله عليه وسلم ان هو عرضت عليه الامم، وفي روايه عند الترمذي السنه صحيح ان العرض ده كان في ليله الاسراء والمعراج، فعرضت على النبي صلى الله عليه وسلم الامم، قال النبي صلى الله عليه وسلم فرايت النبي ومعه الرهط او الرهيط، الرهط او الرهيط العدد من 3 ل 9 جاي يوم القيامه نبي نبي من الانبياء، واللي آمن بيه واللي آمن معاه بالله سبحانه وتعالى حوالي من 3 ل 9 قول 9. ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، النبي بعث في أمة بالملايين ولم يؤمن معه إلا رجل أو رجلان. ورأيت النبي وليس معه أحد. يا الله، عشان إخواننا حبيبنا الدعاء ما يزعلوش، لو إن ربنا سبحانه وتعالى ما يزعلكش القبول في مسجد معين أو في مكان معين معلش ما عليك الا ان تبلغ، وصل بس الدعوه بتاعت ربنا، بلغ سنه النبي صلى الله عليه وسلم، وما عليك هدايه الناس، هدايه البشر دي مش عايزين احنا، انما على رب البشر. تقول لي لا معلش اصل انا عايز افهم بس النقطه دي، هو مش ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم وانك لتهدي الى الصراط المستقيم؟ يبقى ازاي تقول ان مش علينا هدايه البشر؟ اقول لك خد بالك من حاجه، في نوعين من الهدايه، هدايه ارشاد، خد بالك هدايه ارشاد واخد بالك، والنوع الثاني من الهدايه هدايه توفيق. هدايه الدلاله والارشاد دي بتاعتي وبتاعتك وبتاعت الانبياء من قبل وبتاعت ورثه الانبياء اللي هم احنا كلنا، واخد بالك؟ اللي هي انا بدلك على الطريق، بقول لك اخر حبيب، حبيبي في الله، اختي في الله، ده طريق الجنه، ده طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. يعني هو ده الطريق، فدي هدايه ايه؟ الدلاله والارشاد، انا بدلك على طريق الجنه، انا بعرفك طريق النبي صلى الله عليه وسلم، هو ده الطريق، دي هدايه الدلاله والارشاد، دي بتاعت مين؟ بتاعت الانبياء والمرسلين وايه؟ والعلماء وورثه الانبياء، فهي دي الطريق بتاعهم، هو ده الهدايه بتاعتهم. طب وهدايه التوفيق دي بيد المولى عز وجل، ان ربنا يوفق الانسان دوت ويهدي قلبه سبحانه وتعالى، هذه ليست الا بيد الله، ودي التي عناها المولى عز وجل في قوله جل وعلا لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وقال جل وعلا ليس عليك هداهم. يبقى الهداية بتاعت الإرشاد والدلالة دي بتاعت الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم،

الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. يعني ما طلبهاش لا ما طلبهاش. خلي اللي يرئيك رئيس من نفسه. ونصحت بقى لإخواني وأخواتي ما تخليش أخوك يتشوج إن هو يقولك ارئيني. خش انت ارئي أخوك من نفسك كده عشان ما تخرجوش من دائرة 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. يبقى نص الحديث أما إنهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون يعني لا يتفائمون وعلى ربهم يتوكلون. خد بالك بقى من انا حكيت الروايه دي كلها عشان لفظه واحده. فقام واحد من الصحابه عنده همه عاليه بقى ما شاء الله من السابقين فقال عكاشه بن محصن رضي الله عنه وارضاه يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني منهم. خد بالك بقى من تواصل الارض مع السماء في اللحظه دي. عشان كده ام ايمن حاضنه النبي صلى الله عليه وسلم لما مات النبي وراح يزورها ابو بكر وعمر والحديث الصحيح ولقوها بتبكي لماذا تبكين يا ام ايمن اما تعلمين ان ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت اجل اعلم ان ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكني ابكي لانقطاع الوحي من السماء. وبالك شوف تواصل الارض مع السماء عامل ازاي. فايه ايه اللي حصل فسبحان الملك فانما السماء ساعتها على طول عكاشة بيقول له ادعو الله ان يجعلني منهم. في ساعتها جبريل نزل قال له قول له انت منهم. فقال انت منهم. فواحد ثاني قام قال يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني منهم. قال سبقك بها عكاشة. عرفت انا خايف عليك من ايه؟ اني من اكثر من 1400 سنه قال له سبقك بها عكاشة. امال بعد 1400 سنه هيتقال لنا ايه؟ فالحق نفسك كن من السابقين. عنوان حلقاتنا كلها السابقون. يا ترى تحب يتقال لك سبقك بها عكاشة ولا تكون انت عكاشة؟ هو ده اللي هنعرفه في الحلقه القادمه ان شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم على طاعته وفي الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نتكلم ونكمل مرة تانية في الحلقة الثانية مع السابقون. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السابقون المسلم عالي الهمة دوما يسعى للقمة يمضي نحو سماء الله منزله فوق النجمة. المسلم عالي الهمة دوما يسعى للقمة يمضي نحو سماء الله منزله فوق النجمة. السابقون هو سباق في الخيرات همته فوق الغيمات عيناه مواكب منه كفاه رحيق الغابات. سباق في الخيرات همته فوق الغيمات.